الدنيا ريشة في هوا، على هوا إذاعة الأغاني مع سعد عبد الوهاب، الكلمات مأمون الشناوي والنغمات محمد عبد الوهاب. بتتقابل من غير ميعاد يجمع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم، بيضمهم بايديهم ويفرقوا حواليه. سبب لقاهم ايه؟ وكان فراقهم ليه؟ ابتسامة وفيها فيها قاسية و...